ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وأتم به النعمة وأكمل به الدين والهدي. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن أخطاء شائعة في باب التكفير، وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن عدم التفريق بين كفر النوع وبين كفر العين، ونتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن خطأ آخر من الأخطاء في باب التكفير، ألا وهو التكفير قبل قيام الحجة على المكلف. وهذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة، ويحتاج منا إلى دقة فهم وإلى عمق استيعاب، حيث أن هذا الفصل من الفصول الهامة في باب التكفير، واشترط العلماء قيام الحجة على المكلف قبل الحكم عليه بالكفر وخروجه من الإسلام. فهذا الأمر نتحدث عنه من خلال التأصيل والتقعيد، أولا من خلال ملف كبير. هذا الملف يمكن أن نسميه ملف قيام الحجة، فهو ملف من الملفات الهامة في باب التكفير. ثم لما نفتح هذا الملف نجد أن هذا الملف ينقسم إلى عدة عناوين عامة، فنتكلم عن الملف أولا من حيث التأصيل والتقعيد، فنقول العلماء قاطبة اشترطوا للحكم على المعين بالكفر والخروج من الإسلام إذا ما ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعلومة، من هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء والعلماء قيام الحجة على المكلف. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلاغ. حكم الخطاب، الخطاب هو الأمر أو النهي، ما أمر به الشارع أو نهى عنه الشارع، متى يثبت في حق المكلف؟ متى يكون ثابتا في حق المكلف؟ يثبت في حق المكلف بعد البلوغ إليه، وقبل البلوغ إليه لا يثبت الحكم في حقه. من ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتوجه إلى الكعبة وكانوا يصلون قبل ذلك إلى بيت المقدس، فمن كان من المؤمنين بالمدينة بلغه الخبر، وكان بعض المسلمين في بلاد الشام يصلون تجاه بيت المقدس، فبينما هم يصلون صلاة الصبح والرواية بقباء مسجد قباء يصلون صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. قال فكانت وجوههم نحو الشام فاستداروا نحو الكعبة، استداروا نحو الكعبة ولم يؤمروا بإعادة الصلوات التي صلوها إلى بيت المقدس لأن الخطاب لم يكن قد وصل إليهم. لذلك اختلف العلماء في مسألة حكم الخطاب، متى يثبت في حق المكلف؟ والراجح من هذه الأقوال أن الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغه إليه، فإذا ما بلغه ثبت في حقه حكم الخطاب، أما قبل أن يبلغه فلا يعاقب على تركه لأنه قبل أن يبلغه الخطاب لم يكن مكلفا ولم يكن مأمورا، لأن التكليف يثبت بعد بلوغ الحجة إلى المكلف. فبيقول شيخ الإسلام إن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلاغ عفوا، بقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، بيّن الله سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، العقاب لا يقع على المكلف إلا بعد البلوغ، والتكفير من الوعيد ومن العقاب لأنه حكم عليه بالخروج من الإسلام، كما ذكر شيخ الإسلام أن التكفير من الوعيد. ولذلك يقول أيضا كما في السبعينية حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، وحجة الله يعني الحجة الرسالية وليس الحجة العقلية، حجة الرسالية التي تثبت عن طريق الرسالة. ويقول رحمه الله أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب إلى معين تكفير أو تفسيق أو تبديع إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا تارة أخرى. يقول أنا من أعظم الناس نهيا عن أن يحكم على معين بالكفر حتى نتأكد من أن الحجة الرسالية قد بلغته، والحجة الرسالية من خالفها بحسب حال المخالفة، فإن كان في أصل اعتقاد في أصل دين فالخلاف كفر والمخالفة كفر، وإن كان في ترك واجب من الواجبات فالخلاف معصية وكبيرة، إذن مخالفة الحجة قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية. وكذلك الشيخ سلمان بن سحمان من علماء الدعوة النجدية ذكر في الضياء السارقي في معرض رده على العراقي، والعراقي رجل كان يعارض دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ويثير الشبهات حول هذه الدعوة. لا ده حافظ زين الدين العراقي، ده شيخ الإمام ابن حجر. لا ده العراقي ده معاصر. بيقول يعني هو بيتهم الوهابية أنهم بيكفرون المسلمين. فقال الإمام سلمان بن سحمان: وهذا أيضا كذب على الوهابية، فإنهم لا يكفرون المسلمين، وإنما يكفرون من كفره الله ورسوله وأهل العلم من غلاة عباد القبور وغلاة الجهمية وغلاة القدرية والجبرية والروافض وغلاة المعتزلة وغيرهم ممن كفره السلف الصالح بعد قيام الحجة عليهم. وقال أيضا: نعم يكفرون من نذر لغير الله ومن ذبح لغير الله، فإن النذر والذبح من خصائص الإلهية، فمن أشرك بالله أحدا من المخلوقين في خصائص الخالق فلا مانع من تكفيره بعد قيام الحجة عليه. أكتفي بهذا القدر من النصوص، لأن النصوص التي تدل على هذا الأصل كثيرة، ولو ذهبنا نستقصي هذه النصوص طال بنا المقام. الخلاصة أنه في باب التأصيل أهل السنة والجماعة يشترطون قيام الحجة للحكم على المكلف، ولكن أريدك أن تركز معي وأن تصغي إلى ما أقول. أهل السنة والجماعة اشترطوا قيام الحجة، لكنهم اختلفوا في تفاصيل قيام الحجة، فهم لم يشترطوا قيام الحجة للحكم على المكلف، بمعنى أن تبلغ الأدلة الشرعية الدالة على بطلان المخالفة لنفس المكلف ولعين المكلف. قالوا هذه صورة من صور قيام الحجة، لكن ليست قيام الحجة محصورة في هذه الصورة. لكنهم قالوا: إذا كانت المسألة ظاهرة أو معلومة من الدين بالضرورة أو مشتهرة، بمعنى أن الناس يستوون جميعا في علمها، يستوي العالم والجاهل، كذلك قالوا: إذا كان المكلف يقيم بين ظهراني العلماء، كأن يقيم في دار الإسلام، ودار الإسلام دار مظنة انتشار علم، أو أن يكون متمكنا من الوصول إلى العلم. قالوا: كل هذه الصور عندنا تدل على قيام الحجة على المكلف، لأن قيام الحجة على المكلف إما قيام حقيقي وإما قيام حكمي. قيام حقيقي أن تبلغه الحجة قامت عليه حقيقة، وإما أن يكون القيام قيام حكمي، يعني أن يكون في حكم من قامت عليه الحجة، فتترتب الأحكام الشرعية على مخالفته كما تترتب على العالم حقيقة. لذلك بعض الناس يريد أن يجعل من قضية إقامة الحجة مانعا مطلقا للحكم على أي معين حتى تبلغه الحجة من خلال عالم ومن خلال سلطان ممكن، فإن لم يكن عالما أو سلطانا فلم تقم الحجة على المكلف. ولذلك يطردون القول بأن الجاهل معذور مطلقا، ويستدلون بمجمل كلام العلماء في التأصيل على أن المكلف لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه. وأنا عاوزك كده زي ما تكون بتتعامل مع ملف في الإنترنت، فبتطلع ملف التكفير مقسم إلى ملفات، ملف منه اسمه ملف إيه؟ قيام الحجة. فملف قيام الحجة أحد الملفات في هذا الكتاب، ملف منه. لما نفتح هذا الملف هنجد أن هذا الملف بينقسم إلى مسائل، وهذه المسائل بتعطي عند أهل العلم معنى قيام الحجة. أي صورة من الصور اللي هذكرها بيدي معنى قيام الحجة، لذلك لابد أن نركز تركيزا شديدا في هذا الفصل أو في هذا الباب، باب قيام الحجة. لا تكفير قبل قيام الحجة، ده أصل الملف. لكن هل قيام الحجة لابد من بلوغ الدليل إلى كل مكلف بعينه؟ هذا كلام باطل. ولذلك سنتحدث في باب قيام الحجة من خلال عناوين حتى يسهل على طالب العلم أن يحفظها وأن يستحضرها، ولو أمكن له أن يحفظ وأن يرتب وأن يستحضر، أقول والله أمكن له أن يناظر في هذه المسألة. وعندما نطلع على هذه العناوين وما يندرج تحتها ستجدون كيف أن من الناس من هؤلاء الذين صنفوا في هذه المسألة من لم يكن منصفا في عرضه لهذه المسألة، خاصة في هذا الباب، حيث أنه ذكر كلاما لبعض أهل العلم هو يرجح هذا القول، ولكن لما قدمه للقراء قدمه على أن هذا الفهم والاجتهاد هو فهم السلف. فرق كبير بين الأمرين، فرق كبير بين أن أذكر اجتهاد شيخ الإسلام في النص وبين أن يكون اجتهاد شيخ الإسلام ده فهم السلف الذي لا يجوز الخروج عنه. في فرق بين الأمرين خالص. فبالتالي بعض من صنف أتى بأدلة وتحت هذه الأدلة نقل كلام للعلماء، وكلام العلماء صحيح ونقر به، لكن الإشكال عندما عرض كلام العلماء عرضه للقارئ على أن هذا الفهم هو فهم السلف الذي لا يجوز الخروج عنه، وهذا هو الباطل. لأن الكلام المنقول عن السلف إما أن يكون إجماعا فلا يحل لأحد أن يخالف قولا أجمع العلماء عليه، وإلا فهو على شفا هلكة. لكن إذا كان هناك خلاف في المسألة فانقسم أهل السنة والجماعة إلى قول أو ثلاثة، فهذا هو الاجتهاد، هذا هو اجتهاد العلماء. فأنا لا أقدم قول العالم الذي ترجح لدي للقارئ أو للمستمع، لا أقدمه له على أنه المنهج السلفي الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عنه. لذلك العلماء ذكروا بعدما نقلوا لنا أن المكلف لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، عادوا وقالوا لنا ليست المسائل كلها تحتاج إلى قيام حجة، فمن المسائل ما هو معلوم ومستهر، فما كان على شاكلة هذه المسائل فالحجة قامت فيه بمجرد البلاغ، القراءة والتلاوة ووجود القرآن بين الظهراني الناس، لأن هذه المسائل موجودة نصا في كتاب الله ونصا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هناك مسائل أخرى لا تستوي أفهام الناس فيها، إنما يعلمها الخواص من طلبة العلم ومن العلماء، فما كان من المسائل على هذا النحو وعلى هذا المنوال فالحجة لا تقوم على المكلف بالمخالفة فيه إلا بعد أن تبلغه وأن ترد الشبهات التي علقت في ذهنه، إن كان هناك من شبهات. يعني أنهم بعد أن قرروا أنه لا تكفير قبل قيام الحجة بإجماعهم، رجعوا فقالوا قيام الحجة بيختلف من مسائل لمسائل. قال الشافعي في الرسالة: العلم علمان، علم عامة، علم عامة يستوي فيه الناس، لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهله. هذا النوع من العلم لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله، طالما أنه عاقل لا يسعه أن يجهل هذا النوع من العلم. وقال: ومثل ماذا؟ يعني زي إيه؟ قال: قلت مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوا وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في هذا المعنى وما يلحق بهذا المعنى مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عما حرم الله عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، نقل إلينا بالتواتر، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع، هذا النوع غير قابل لأن يقول أخطأ فيه، وغير قابل لدخول التأويل عليه، وغير قابل أن يجهله المكلف ما دام عاقلا. يبقى قال قسم من العلم إلى علم عامة وعلم خاصة. علم العامة اللي بيجتمع فيه كل الناس والذي وجد نصا في كتاب الله وتواتر نقله من العامة عن العامة عمن سبقهم، فبيقول النوع ده ما تقول ليش فيه خطأ، لا يقبل خطأ ولا يقبل جهلا ولا يقبل تأويلا إلا أن يكون الجاهل غير عاقل. يبقى دي بقى المسألة عنده من يعني إنما أتي من قبل عقله. قال: وعلم خاصة ما ينوب العباد من فروع الفرائض، هذا ليس موجودا نصا في كتاب الله ولا في أكثره نص سنة، فهذا يسمى علم الخاصة، ده الذي يقع فيه في المخالفة فيه أو يتأول فيخطئ فيه، هذا ينبغي أن تقام عليه الحجة وأن يزال عنه الاشتباه وأن يرفع عنه التأويل، لأن هذا النوع وما كان على شاكلته من أنواع العلوم التي إنما يعقلها ويدركها ويعلمها الخواص من أهل العلم. لذلك العلماء قالوا لو إن الإنسان عذر بجهله في النوع الأول لصار الجهل أفضل من العلم. ليه؟ لأن الجهل حيرفع عن المكلف عبء التكليف ويجعله غير مؤاخذ في الدنيا ولا في الآخرة، يبقى الجهل أفضل من العلم. لو عذر كل جاهل مطلقا لصار الجهل أفضل من العلم، وده نص كلام الشافعي عليه رحمة الله. كلام الشافعي في خاصة في الرسالة عموما، يعني في الرسالة أو في الأم، من الكلام السهل الممتنع، ما تحتاجش انك تركز فيه، وده دايما كان علم السلف، ما كانوش بيعقدوا الالفاظ، التعقيد انما بلغ انما وصل الى كلام الخلف. لذلك اذا ما صنفوا فقيل له هذا الكلام غير دقيق، يقول انا ما قصدت هذا المعنى، لكن كلام السلف مفهوم، الكلام ده كلام واضح. يقول الشافعي كما في الدر المنثور للزركشي: لو عذر الجاهل لأجل جهله، لو عذر مطلقا لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، بدل ما تعنفه أنت ما عملتش ولا ما عرفتش خلاص انتهت المسألة، ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة للعبد في جهله الحكم. لا حجة، يقول ما تجمعش على الحجة، فلا حجة للعبد في جهله الحكم بعد التبليغ والتمكين. وده ان شاء الله هناخده في عنوان اني اللي هنتكلم فيه النهاردة، إني العالم والمتمكن، الجاهل المتمكن سواء في التكليف. يعني إذا جهل المرء مسألة وهو قادر على تعلمها كان في حكم العالم، التمكن من العلم كالعلم. إذن قيام الحجة قد يكون علما بلغ المكلف، وقد يكون مكنة تمكن المكلف من خلالها أن يحصل العلم فلم يحصل، فصار جاهلا معرضا، وليس جاهل طلب، جهل إعراض. فلا حجة للعبد في جهله الحكم بعد التبليغ والتمكين. التبليغ البلاغ من قبل الرسل، والتمكن أن يتمكن من أن يصل إلى دعوة الرسل، كأن يسأل أو كأن يسافر أو كأن يكون مقيما بين ظهراني العلماء فيمكنه التعلم عن طريق السؤال فلا يسأل، أو عن طريق الرحلة فلا يرتحل. فهذا كل حكم من علم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والإمام تقي الدين الحصني الشافعي يقول: اعلم أن الخطأ الناشئ عن الجهل يختلف حكمه بحسب اختلاف متعلق الجهل. الخطأ الناشئ بسبب الجهل بالحكم عدم العلم يختلف حكمه حكم الجهل بحسب اختلاف متعلق الجهل. فمن جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، الناس كلهم اللي مثله يعلمون تحريمه وهو نفسه يجهل هذا التحريم، يبقى جهل حكم مسألة من هو مثله يعلمها، يبقى هذا الجهل ناشئ عن ايه؟ عن تفريط، ناشئ عن تفريط او انعراض، ناشئ عن تفريط. فإن كان قريب العهد بالإسلام، إن كان قريب العهد بالإسلام، دخل الإسلام جديدا منتقل من الكفر إلى الإسلام حديثا، أو نشأ ببادية بعيدة، نشأ ببادية ليس فيها علماء وليس فيها منتصب للعلم وليس فيها قائم بالحق، مثل ذلك عذر فيه. وإن لم يكن مما يشترك غالب الناس في معرفة تحريمه وكان مثله يخفى عليه عذر فيه أيضا، وإلا لم يعذر. بيقول الخطأ اللي نشأ عن الجهل بيختلف حكمه باختلاف المتعلق بتاعه، المسائل المتعلقة بالجهل. فلو أن المكلف جهل مسألة منتشرة والناس يعلمونها وهو يجهلها، فدعوى الجهل هنا غير معتبرة، إلا إذا كان حديث عهد الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. وإن كان متعلق المسألة جهل حكما غير مشتهر ومثله لا يعلم الحكم، فإنه يعذر بجهله لهذه المسألة. إذن العلماء قالوا لنا أولا لا تكفير للمعين قبل قيام الحج، فلما قرروا معنا هذا قالوا كأنهم قالوا لنا إن قيام الحجة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمسائل والأشخاص، فقد تكون الحجة قائمة في بقعة دون بقعة وزمان دون زمان ومكان دون مكان، وقد تكون المسألة واحدة ولا يعذر المكلف فيها في مكان ويعذر في مكان آخر. إذن الأمر يحتاج إلى تنقيح وتحقيق ودراية وتأصيل وتجميع ونظر بإنصاف في الأدلة، ما تروحش بالمسألة وانت عندك من البداية عندك هوى، تهوى يعني الشيء، ميال للشيء، فانت بتبحث عن الأقوال التي تدعم اجتهادك، لكن ابحث. لذلك لو رحت كده هتطحن كل قول تلقاه في كتب أهل العلم يخالف هذا الاجتهاد وتغض الطرف عنه. أما إذا ما ذهبت إليه وأنت تبغي الراجح وتريد أن تصل إلى عمق المسألة، فهذا سيصل بك إلى أنك ترجح الراجح أو قد ترجح غير الراجح، لكنك ترحم المخالف لأنك أدركت أن معه أطراف أدلة يعتمد عليها. لذلك المسألة الأولى في العناوين العامة في ملف قيام الحجة التمكن من العلم كالعلم، ومن تمكن من العلم كالعالم، ومن قدر على الوصول إلى العلم فأعرض أو فرض ولم يطلب ليس له أن يعتذر بالجهل في هذه المسألة، لأن كل مسألة أمكن المكلف أن يدفعها فلا يجوز له أن يحتج بجهله أبدا. أنتوا عارفين القوانين الوضعية بتقول كده؟ القوانين الوضعية بتقول كده، بيقولوا إذا ما صدر القانون ثم نشر في الجريدة الرسمية فلا تقبل دعوى الجهل به، مش دعوة بيك انت ما بتقراش هو ان القضاء هيخش كل بيت يقول له ده قانون. فاذا ما فعلت جريمه هذه الجريمه كانت لها حكم قانون والقانون خرج ونشر في الجريده الرسميه، هم بيعتبروا نشر الحكم في الجريده الرسميه قيام للحج. ليه؟ لان ما دام انتشر عن طريق الجريده الرسميه صار معلوم، او في حكم، في حكم المعلوم، فما ينفعش يقول لهم ده انا سرقت بس انا ما اعرفش ان فيها قانون، هيقيموا عليه القانون ما دام مش من الشريعه هيقيموا على رضوه. يقول الشيخ علاء الدين السمرقندي الحنفي في ميزان الأصول: كون المأمور به معلوما للمأمور أو ممكن العلم به، يعني من شروط التكليف أن يكون المأمور به معلوم أو يمكن العلم أو ممكن العلم به، باعتبار سبب قيام العلم شرط لصحة التكليف، مش من شروط التكليف العلم. طيب ايه المقصود بالعلم؟ العلم حقيقة او حكما. وفي الحاصل حقيقة العلم ليس بشرط، ولكن التمكن من العلم كاف. حقيقة وصول العلم مش شرط، لكن يشترط ان يكون متمكنا من العلم. وقال العلامة ابن اللحام الحنبلي: أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي: إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تكلم فيها الفقهاء تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا، ترتبت على هذه القاعدة. فإذا قلنا يعذر جاهل الحكم لعدم البلوغ وعدم الحجة، فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط، إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما قطعا. إذا قصر أو فرط. ويقول الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين، كان بيتكلم عن المقلدة، المقلدين، فأصل في التقليد، هل حكم المقلدين حكما واحدا؟ ابن القيم أصل فيهم، اسمع إلى هذا التأصيل، يقول: ولا بد في هذا المقام من تفصيل يزول به الإشكال. انك بتقرأ كلام في ذم المقلدين وفي كلام في جواز التقليد، فلا بد أن تفصل لأن هذا التفصيل هو الذي سوف يزيل الإشكال عنك، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم، مقلد تمكن من العلم فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه من الوجوه. يبقى عندي مقلد متمكن من أن يصل إلى الدليل وأن يعلم الدليل وأن يعلم الراجح، وعندي مقلد لم يتمكن من ذلك بوجه من الوجوه، لا قدرة له على النظر، لا قدرة له على الفرق التفريق بين الأدلة، فهذا يقلد الأعلم، لكن الأول قادر على الوصول إلى الحق في المسألة عن طريق النظر وعن طريق السؤال، لأنه عنده قدرة أن يفرق بين الأقوال. بيقول: والقسمان واقعان في الوجود، المقلد المتمكن موجود والمقلد غير المتمكن موجود، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض المفرط تارك للواجب لا عذر له، المتمكن المعرض المفرط ترك الواجب عليه، مش ربنا أوجب عليه التعلم، هو طلب العلم مش فرض، وليس فرض، خاصة طلب علم فرض العين، الأشياء التي يجب على كل مكلف أن يقوم بها، إيمانه بالله وكتبه وملائكته وكتبه ورسله، ومفهوم الإيمان إجمالا ده فرض عين عليه. فلما لا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه وهو قادر على الوصول إليه، كيف يكون مثل هذا معذورا وهو مفرط تارك للواجب؟ وقال في التفسير القيم: ولا عذر لهذا ولا لأمثاله، يعني لا عذر لمن كان جهله إنما ناشئ عن إعراض أو عن تفريط، ولا عذر لهذا ولا لأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي. هو ده منشأ الضلال بتاعهم، إعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ظن أنه مهتد لا عذر له طالما أعرض عن الوحي، حتى لو اعتقد في نفسه أنه على الهدى فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلالهم لعدم بلوغ الرسالة. في ضلال، هم في ده ضلال وده ضلال، اجتمعوا في الضلال. هذا ضل لأنه ليس بين يديه نص، ولم تبلغه رسالة، ولم يتمكن من معرفة ما جاء به الرسول. والآخر بين يديه رسالة، يمكن أن يصل إلى الحق، ممكن أن يعرف المسائل بأدلتها، لكنه أعرض وفرط. فهذا الذي جهله ناشئ عن تفريط وإعراض ليس معذورا، وهذا بخلاف من كان ضلالهم لعدم بلوغ رسالة وعجزهم عن الوصول إليها، فذاك له حكم آخر. وده له حكم وده له حكم. هذا معذور لعدم البلوغ ولعدم القدرة ولعدم التمكن، وهذا ليس معذور وإن كان جاهلا لأنه قادر على الوصول إلى الحق لكنه أعرض عن طلب الهدى، حتى لو ظن إن مهتدي، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم الفريق اللي حق عليهم الضلالة دول، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى ولاؤهم للشياطين واعتقادهم أنهم على الهدى. لذلك الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية قال كلاما مافعا، قال: وهذا من أبين الدلالة على بطلان قول من قال أن الله تعالى لا يعذب أحدا على معصية ارتكبها أو ضلالة اعتقدها إلا بعد أن يأتيه بعلم منه بصواب وجهها. بيقول الآية دي فيها رد على اللي بيزعم كده، اللي بيشترط إن الله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يكون المرء عالما قاصدا، فيترتب على ذلك أن الله لا يعذب إلا من عاند، وإن الحكم بالتكفير لا يكون إلا في حق المعاند. وكما ذكرنا أن العناد نوع من أنواع الكفر، لكن الكفر كله الكفر ليس محصورا. فالإمام ابن جرير بيقول إيه؟ بيقول الآية دي فيها الرد على من يقول بهذا القول، بيقول: لأنه لو كان الأمر كذلك كما يقول لم يكن هناك فرق بين فريق الهدى المهتدي وفريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتدي، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية، فجعل هؤلاء مهتدين وجعل هؤلاء ضالين. مثلا مش دعوة، فرعون قال إيه؟ قال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يبقى نفس المقولة. فهل هذا يدل أو هل في هذا دليل على إن الاثنين على الهدى؟ لا. وقال الإمام المقري المالكي كما في القواعد: أمر الله عز وجل العلماء أن يبينوا لتبيننه للناس ولا تكتمونه ومن لا يعلم يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى العلماء فرضهم البلاغ، والجاهل فرضه أن يسأل، فلا عذر بالجهل ما أمكن التعلم، فلا اعتذار بجهل ما أمكن التعلم. ويقول البيضاوي المفسر: فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف، العالم والجاهل الذي تمكن من العلم سواء في التكليف. تعالوا شوفوا الإمام القرافي في الفروق بيذكر قاعدة في هذا الموضوع. يقول الإمام القرافي، كان بيتكلم عن أدعية المتصوفة المتضمنة أو التي بداخلها الكفر والشرك بالله كأدعية غلاة المتصوفة، يقول: واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذرا. طب ليه ليس عذرا عند الله؟ مش في أحكام الدنيا كمان، ليس عذرا عند الله، لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل. يقول عندنا قاعدة، لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل. هذا النوع من الجهل لا تجعله حجة، لأن عندنا قاعدة إن كل ما أمكن المكلف دفعه لا يمكن أن يحتج به ويجعل مانعا من موانع الأحكام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من الناس قد ينشأ في الأزمنة والأمكنة التي يندرس فيها كثير من علم النبوات، ينشأ في مكان أو في زمان يندرس ما يبقاش موجود من علم النبوات إلا اليسير، حتى لا يبقى من يبلغ. فيش حد بيتكلم، حدش بيحمل منهج أهل السنة والجماعة، محدش بيتكلم بعقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله. مفيش علم، ولا يكون هناك من يبلغ، مفيش قدرة، مفيش تمكن. ومثل هذا لا يكفر إذا نشأ في زمان أو في مكان اندرست فيه آثار الرسالة وآثار النبوات، ولم يكن هناك من ينتصب للحق ويتكلم به، يبقى العلم غير موجود، والمتكلم والعالم غير موجود، يبقى المناط هنا مناط إيه؟ خفاء علم، مناط اندراس علم، لا في علم حقيقي ولا في تمكن من العلم. ومثل هذا لا يكفر، اللي يقع في المكفرات في هذه الأزمنة أو في هذه الأمكنة. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم عليه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. حتى لو أنكر من المعلومة من الدين دي بالضرورة وأنكر المتواترات نظرا لأن المكان مكان خفاء علم واندراس ولا يوجد منتصب للحق، فمثل هذا لا يكفر حتى ولو حدث منه الكفر. تأخذ بالك؟ نعم؟ لا، بغض النظر، احنا بنتكلم في باب التأصيل، يعني احنا بنقول ان كل كلام اهل العلم في المسألة في بعض حقيقة، يعني في بعض الاماكن يعني لا يعلمون اي شيء، في اماكن كده، وان كان بعض الناس يعني قد علقوا على طريق الهجرتين بيقول ان طرق الاتصال الحديثة جعلت العالم كله كبلدة او كبلدة صغيرة. ندع الأسئلة عشان بس أنا يعني الموضوع متعلق بال عشان التسجيل بس والانتفاع به وبعد ذلك يسأله كيف ما شئت. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنه ما بلغه وعنده من يعلمه ثم يعرض عن التعليم ولا يرفع بذلك رأسا؟ أي عذر لهذا؟ يدعي أنه من أتباع الأنبياء ويدعي من يدعي أنه يريد الحق، وقد يوجد في مكانه من يبلغ الحق ويدعو إليه، ثم هو يعرض عن التعلم وعن السؤال، فهذا لا عذر له، لأن العلم موجود عنده وهو متمكن من الوصول إليه. الشيخ ابن العثيمين في القول المفيد قال: وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فنقول: الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا من الجهل يعني عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي مع القدرة مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء كان في الكفر أو في المعاصي. وما كان ناشئا عن خلاف ذلك، ليس عن تفريط وليس عن إعراض ما عدم قيام مقتضي، فهذا يعذر فيه سواء كان في الكفر أو في المعاصي. يبقى مثلا فيها تفصيل ولا هي سين جيم؟ يعني هي تعذر ولا تعذر بسرعة؟ يبقى تفصيل. يبقى إذا المسألة تحتاج إلى، لذلك نقول إذا أردت أن الجهل مانع، لكن إذا أردت أن كل جهل معتبر، لا، هو مش عايز دي، هو أصلا بيسأل ليه؟ علشان يقول للناس احضروا العلم ما تحضروش، فهو عايز إجابة واحدة يا أيوة لا. وطبعا المسائل لا تصلح، كثير من المسائل لا تصلح الإجابة فيها كذا، فإن التفصيل واجب في موطن التفصيل. واللجنة، فتاوى اللجنة الدائمة، قالت: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله تعالى أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله عز وجل، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة. وفي هذه الحالة يعذر، موجود في مكان، مظنة علم ولا مظنة جهل؟ مظنة جهل. وكذلك غير متمكن من العلم، ففي هذه الحالة يعذر. أما إذا كان يقيم بين ظهراني المسلمين حيث مظنة العلم، يبقى دعوة الجهل دعوة مردودة. الشيخ صالح ابن حميد يقول: ويعتبر المكلف عالما إما بعلمه حقيقة أو بتمكنه من العلم بالتعلم أو بسؤال أهل الذكر. يبقى يعتبر المكلف عالم إما حقيقة وإما حكم، حقيقة بأن تبلغه الأدلة، وحكما أن يكون بين ظهراني المسلمين، أن يكون قادرا على سؤال أهل العلم. ووجود المسلم في دار الإسلام قرينة على اعتبار المكلف عالما بالحكم. وجود المسلم في دولة الإسلام، لأن دولة الإسلام فيها إيه؟ انتشار علم. بيقول وجود المسلم في دار الإسلام مظنة انتشار العلم واعتبار المكلف عالما. يبقى مثل هذا عندما يكفر إذا ما ارتكب الناقض، هل يكون المكفر له كفره قبل قيام الحجة أم اعتبر وجوده بين ظهراني المسلمين وكونه قادر على السؤال والتعلم فلم يسأل ولم يتعلم، اعتبر إن ده جهل إعراض وجهل ناشئ عن تفريط مع قيام المقتضي؟ المسألة تتجال إزاي؟ لما نبلغ ونقول هذا الشيخ يكفر من وقع في الشرك بالله في مكانه، هل نقول للناس لأنه ليست عندهم شيء اسمه عوذ بالجهل، أو أن هؤلاء الناس يكفرون قبل قيام الحجة، ولا نقول هم اعتبروا أن هذه الصورة صورة لقيام الحجة كما اعتبر العلماء الأجلاء الذين ذكرت طرفا من كلامهم؟ ويقول أيضا الحكمة في الاكتفاء بإمكان العلم بالأحكام في موطنه ظاهرة، هناك حكمة بأن الشارع اعتبر التمكن من العلم كالعلم. إيه هي الحكمة؟ إذ لو شرط لصحة التكليف على المكلف وهو العاقل البالغ بما كلف به، لو شرط حقيقة العلم على كل مكلف ما استقام أمر التكليف، وللجأ كثير من الناس إلى الاعتذار بجهل الأحكام مع إعراضهم عن التعلم، وفي هذا تعطيل لأحكام الشريعة. لو إن الشارع اعتبر أن بلوغ النص لكل مكلف على انفراده شرط لقيام الحجة عطلت مصالح الشريعة، إذ يتفلت الناس عن الدين، فإذا ما سئلوا عن ذلك أو عوتبوا اعتذروا بجهلهم بالأحكام. لذلك اعتبر الشارع أن التمكن من العلم والقدرة من العلم كالعلم سواء، كالعلم سواء. أنا يعني لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لأن أنا أريد الجمل دي تحفظ والعناوين دي تذاكر، لأنها في غاية الأهمية، لأن احنا عاوزين الإخوة، نريد من إخواننا يكون عندهم قدرة على التأصيل وطرح هذه القضايا كما نطرحها أو كما جاءت في كتب أهل العلم. إذن عندنا من الأخطاء في هذا الباب، في باب التكفير، تكفير المعين قبل قيام الحجة عليه. وقيام الحجة عليه قد تكون قيام حجة حقيقية أو قيام الحجة حكما حقيقة بأن تبلغه النصوص المتعلقة بالمسألة التي يجهلها، ومن ثم تترتب الآثار الشرعية المترتبة على المخالفة سواء كان في العقيدة أو كان في غير العقيدة. أما إذا كان متمكنا، وهذا هو اللي هو العلم الحكمي، إذا كان متمكنا كأن يقيم بين ظهراني المسلمين، وأن يكون في محله وزمانه ومكانه منتصب يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، وهو قادر أن يصل إلى الحق عن طريق سؤال أهل العلم، فمثل هذا لو لم يسأل أو فرط أو أعرض فهذا لا يعذر جزما، كما قال الإمام ابن اللحام الحنبلي. ومعنى أنه لا يعذر جزما أنه في حكم من بلغته الأدلة فخالفها بعد العلم. في هذا القدر كفاية، وأستكمل مع حضراتكم إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.